إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينادى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. لبيك أي إجابة من بعد إجابة، وسعديك أي مساعدة على طاعتك وعبادتك من بعد مساعدة. فيقول نوح عليه السلام: لبيك وسعديك يا رب. فيقول له ربه تبارك وتعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيقال لأمة نوح عليه السلام: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله رب العالمين لنوح: من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد وأمته. فيشهدون، فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ونوح هو أول رسل الله رب العالمين زمانا، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو آخر المرسلين زمانا وأعلاهم مقاما. ولم يشهد أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نوحا وبلاغه لقومه، ولكنهم صدقوا بذلك كأنهم عاينوه وكأنهم نظروه ورأوه لما أخبرهم به نبيهم ورسولهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأمة أمة وسط، أي عدل خيار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حقها: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ولا يدخل أحد الجنة قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه بعد أن يختص للمؤمنين بعضهم من بعض على القنطرة التي تلي الجسر من جهة الجنة، يريدون أن يدخلوا الجنة فيشفع حينئذ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمؤمنين في دخولها. فيأخذ بحلق الجنة فيقول له خازنها من أنت؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهذه الأمة المرحومة الأمة الوسط هي أول الأمم دخولا الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما آتاه ربه وحباه واختصه به في نفسه وفي أمته صلى الله عليه وسلم. فإنهم يدخلون الجنة من الباب الأيمن للجنة لا يشاركهم في الدخول منه أحد، ثم هم شركاء الناس بعد في سائر الأبواب. فهذه الأمة أمة وسط، وسط بين الأمم في حق الله تبارك وتعالى. فإن الأمة الغضبية شبهت الخالق بالمخلوق ونعتت واصفة ربنا تبارك وتعالى وتنزه وتقدس، وصفته بصفات المخلوق حتى إنها تنقصت الرب جل وعلا ووصفته بصفات لا تليق. فهذه على طرف من طرفي نقيض. وأما أمة الضلال فإنها رفعت المخلوق الناقص إلى حد الخالق العظيم، فجعلوا المخلوق إلها فعبدوه من دون الله رب العالمين. وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزهت الله رب العالمين من النقائص كلها، وأثبتت له صفات الكمال جميعها، فهي أمة وسط في حق الله تبارك وتعالى بين الأمة الغضبية والأمة الضالة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهي أمة وسط على الصراط المستقيم في حق الله رب العالمين، تثبت لله رب العالمين صفات الكمال والجمال والجلال كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تتنقص الخالق العظيم، ولا تصفه بشيء من النقص أبدا، ولا ترفع المخلوق فوق حده وقدره كما فعلت الأمة الضالة إذ اتخذته ثالث ثلاثة فعبدته من دون الله رب العالمين. ولا كذلك أمة محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو يدل على هذا صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي وسط في حق الله تبارك وتعالى بين الأمة الغضبية والأمة الضالة، وهي وسط في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بين الأمة الغضبية الذين اعتدوا على الأنبياء وآذوا الأنبياء بل وقتلوا الأنبياء ونسبوا إلى الأنبياء كل منقصة. فإنهم اتهموا مريم بما اتهموها به، واتهموا المسيح عليه السلام بأنه قد ولد لغير رشدة وأتت به سفاحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهؤلاء قد تطرفوا إلى هذا الطرف البعيد، والآخرون رفعوا الأنبياء فوق ما لهم وما يستحقون، فجعلوا النبي الذي أرسل إليهم وهو عبد الله ورسوله جعلوه إلها يعبد من دون الله رب العالمين، أو عبدوه مع الله رب العالمين. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فوسط في حق الأنبياء، فإنهم يؤمنون بالأنبياء الذين ذكروا على سبيل التفصيل في الكتاب والسنة ويؤمنون بالأنبياء عموما والمرسلين من ذكر منهم ومن لم يذكر، يحبونهم ويعزرونهم ويوقرونهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حسما وقطعا لمادة النزاع وسدا لبابه يأمره بعدم المفاضلة بين الأنبياء، ويقول تواضعا ما ينبغي لأحد أو لمسلم أن يقول إني، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، خير من يونس بن متى، وهو خير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيؤمنون بالأنبياء ويؤمنون بالمرسلين ويحبونهم ويوقرونهم، ويعلمون أنهم جميعا أوتوا العصمة من الله رب العالمين، وأنهم قد أدوا الأمانة وقد بلغوا الرسالة وقد نصحوا الأمم وقد أمروا بالحق والخير والرشاد والهدى ونهوا عن الضلال والفساد والغي والأبى، وأنهم خير خلق الله رب العالمين، وخيرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم وسط بين هؤلاء الذين آذوا الأنبياء وقتلوهم وكذبوهم ووصفوهم بكل منقصة ونعتوهم بكل وصف خسيس، فهذا طرف فيه ما فيه كما ترى من التفريط، وطرف آخر فيه ما فيه من الإفراط، الذين عبدوا نبيهم من دون الله رب العالمين. وأما أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها تؤمن بالأنبياء أجمعين وبالمرسلين كلهم، وتؤمن بنبيها ورسولها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمة أمة وسط في حق ربنا تبارك وتعالى وفي حق الأنبياء، وأيضا هي أمة وسط في شأن المحرمات التي حرمها الله رب العالمين. فإن الله رب العالمين حرم على الأمة الغضبية بما كسبت أيديها، حرم عليهم كل ذي ظفر كالإبل والأوز والبط وما أشبه، وأباح لهم ما أباح من الإبل والغنم والبقر على تحديد فصله، وكل ذلك بظلم منهم وبما قدمت أيديهم، فحرم عليهم ما حرم جل وعلا. فهذا كما ترى في طرف، وطرف آخر أن الأمة الضالة استباحت كل شيء، فأكلت الميتة ولحم الخنزير وعاقرت الخمور واستحلت الخبائث، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث، فهي وسط بين هذين الطرفين في هذين الأمرين العظيمين، أمة النظافة والطهارة والوسط، هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة أمة وسط بين الأمة الغضبية في معاملة النجاسات، فإن الأمة الغضبية إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة قرض وقطع واستأصل موضع النجاسة من ثوبه، والأمة الضالة لم تحدد لنفسها نجاسة قط، ولم تعرف نجاسة من طهارة، ولم تعرف قذارة من نظافة. فهذا طرف وهذا طرف، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط في أمر الطهارة بين هؤلاء وهؤلاء، إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة غسلها بالماء وطهرها ولم يقرضها ولم يصل بها، وهم أيضا في هذا الباب وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فإن الأمة الغضبية غلت في أمر العبادة غلوا شديدا حتى وصلت إلى العنت، والآخرون فرطوا في ذلك تفريطا شديدا حتى وصلوا إلى السفه، وإن أحدهم ليصلي لربه وإن بوله لا يتقاطر بين فخذيه فلا يعرف طهارة ولا نجاسة ولا نظافة ولا شيئا مما هو مستقبر، وإنما هم في هذا على هذا النحو المشين. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط في الأمم، بين الأمة الغضبية في أمر القصاص، فإنه قد فرض عليهم القصاص فرضا، والأمة الضالة نهيت عن القصاص نهيا، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهي مخيرة بين القصاص والدية والعفو، كرامة لأمة خير الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمة المرحومة أمة وسط في اعتقادها وفي عبادتها وفي معاملاتها وفي أخلاقها وفي سلوكها وفي جميع أحوالها، وهي على الوسط المتزن الذي لا يميل ناحية ولا يتطرف جانبا، لأن الذي يضاد الوسط هو الغلو والطغيان ومجاوزة الحد، وذلك غير مشروع لأحد في دين الإسلام العظيم. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وأقامنا على الصراط المستقيم وجعلنا من أتباع خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمة علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف تستقيم على هذا الأمر رعاية لأمرين كبيرين، بتوازن وتوسط بين مطالب جسد ملحة ومطالب الروح التي لا تنتهي إلا بالسجود عند ساق العرش لله رب العالمين. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تأتي بهذا الأمر تعليما. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فذهب سلمان يزور أخاه أبا الدرداء فلم يجده، ووجد أم الدرداء متبذلة، يعني في ثياب المهنة لا في ثياب الزينة، وليس هذا بشأن المرأة المتحببة إلى زوجها. فقال يا أم الدرداء، وهذا قبل نزول آيات الحجاب، فقال يا أم الدرداء ما لي أراك متبذلة؟ فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. وأتت بهذه الكناية اللطيفة للدلالة على ما وراءها، وأنه صراحة لا حاجة له في النساء. فقالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. ثم ما عتم أن جاء أبو الدرداء رضي الله عنه فصنع طعاما لأخيه سلمان فقربه، فقال له سلمان لما رأى يده قد قبضت عن الطعام كل، قال إني صائم، قال لا آكل حتى تأكل، فأهوى بيده فأكل، ثم صليا العشاء الآخرة. ثم قام أبو الدرداء من أجل أن يقوم الليل، فقال له سلمان ما تصنع؟ قال أقوم أصلي لله رب العالمين. قال نم. فما مضى غير يسير من زمان حتى أراد أن يقوم مرة أخرى فقال نم. فلما أسحرا وكان في آخر الليل قال الآن فقم، فصليا ما شاء الله جل وعلا. ثم قال له أخوه سلمان معلما، إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لزائريك وضيفانك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل صاحب حق حقه. ثم ذهب ليصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم بما قال سلمان، فقال صدق سلمان، فاعتمدها فصارت قانونا وسنة. إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لزائريك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فهذا هو العدل، وهذه هي الاستقامة، بل ذلك هو الفضل الذي لا فضل فوقه، جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أمة وسط كما ترى بين مطالب الروح ومطالب الجسد، فلا هي التي تأمر بالرهبانية وتحض حافة عليها من أجل وأد مطالب الجسد في هوة عميقة وبئر سحيقة من كبت سرعان ما ينفجر ثائره، وسرعان ما يفور فوران بركانه هادرا مائجا مكتسحا مقتلعا كلما تطوله يد الشهوة وتحط عليه قبضة الغريزة. لا كذلك دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا هي بالتي تفرط في مطالب الروح وتطلق للجسد عنانه من أجل أن يكون واقعا على كل شهوة محصلا لكل نقيصة، بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومطلع هو رضي الله عنه على كثير من تلك الأمور. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا أي مشدودا بين ساريتين، أي بين أسطوانتين من أساطين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الحبل ممدودا ولما أبصره مشدودا قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب تصلي فإذا فترت فعلقت، أي تعلقت به، يعني إذا أتاها فتور عن العبادة قياما بصف الأقدام لله رب العالمين والهوي للسجود لوجه الله الكريم خالصة لله وحده، إذا وجدت فتورة تحمل على النفس هذا الحمل وتجبر الجسد هذا الجبر حتى تقف متعلقة بالحبل من أجل أن تعاود النشاط مزيدا. فقال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه. نشاطه منصوبة على الظرفية، ليصلي أحدكم وقت نشاطه، زمن نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. وعلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر العظيم بشيء آخر ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن أحدكم ربما، يعني إذا وصل إلى هذا الحد من الإعياء والتعب والخور والنصب وهو يريد أن يحمل الجسد على الإتيان بما لا يستطيعه الجسد، فلعل أحدكم أن يذهب يدعو ربه فيسب نفسه، بل ربما دعا على نفسه لأنه يراوح بين إغفاء ويقظة ولا يستقيم له أمر على سوية عقل متفتح ناظر لما يقول. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وضح هذا الأمر على هذا النحو كان ذلك متسقا مع ميزة هذا الدين، مع عظمته وجلاله وتفرده في يسر عقيدته وسماحة عبادته وفي تيسير معاملاته وفي كمال أخلاقه وسلوكياته، فهو دين الله رب العالمين جاء به خير المرسلين لخير أمة أخرجت للناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ باليد ليقيم القدم على الصراط خشية أن تزل قدم وحينئذ تهوي في النار وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. دينكم عباد الله الذي ارتضاه الله رب العالمين لكم هو دين المرسلين أجمعين، فإن الله رب العالمين أرسل المرسلين كلهم بدين الإسلام العظيم بالتوحيد بالعبادة الخالصة لوجه الله الكريم. هذه هي وظيفة الإنسان في الأرض، وما يأتي بعد فينبغي أن يكون رافدا يصب في هذا النهر ولا عكس. أما أن يكون كل أمر من أمور الحياة مهما قل ومهما ضحل ومهما سفل أن يكون أصلا والدين له يرفضه ويمده من أجل أن يزيد، فهذا والله هو قلب الحقائق بلا مزيد. الأصل أن الوظيفة التي خلق الله رب العالمين لها الإنسان في الأرض هي عبادة الله رب العالمين، ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى العبادة صورة بذاتها، وإنما جعل العبادة كل حركة وسكنة من حركات الحياة الإنسانية وسكناتها. لأن العبادة في تعريف أهل العلم كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وزاد بعضهم والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده، وهذا من لوازم الأولى ومما يمكن أن يستغنى عن ذكره لأنه لا تصح الأولى إلا بهذه الثانية. إذن كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة عبادة لله رب العالمين. ثم ضرب المثل صلى الله عليه وسلم، أقول صلى الله عليه وسلم: ابتسامك في وجه أخيك صدقة. ويقول: حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يكون له بها أجر. ثم صعد القضية شيئا حتى يقطع توهم متوهم يظن أن ذلك لا يكون عبادة، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، مستغربين، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال: أرأيتم لو جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: أجل. قال: كذلك إذا جعلها في حلال يكون له بها أجر. حتى البضع، حتى تحصيل الشهوة، ولكن على قانون دين الإسلام العظيم. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فكان بينهما في تلك الليلة ولد لم يمسه الشيطان، فانظر كيف ينكر ربه قبل هذا الفعل، كأنما يعترف لله رب العالمين وحده بالفضل. تأمل كيف أدى هذا إلى حساب في صحيفة الحسنات: وفي بضع أحدكم صدقة. أي دين هذا لو كان له رجال؟ يا له من دين لو كان له رجال، العالم كله يتطلع إلى المسلمين، لأن المسلمين هم أصحاب قيادة العالم وريادته، بيدهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يأتي الباطل شيئا من كتاب الله ولا من سنة رسوله الثابتة الصحيحة من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ ذلك بحفظ الله رب العالمين. فالذي شرع للأنام في الأرض هو علام الغيوب وستير العيوب، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ ولذلك إذا نظرت إلى الذين يتمسكون بالكتاب والسنة وجدتهم وسطا بين الفرق الضالة من أصحاب الأهواء والبدع، تماما كوسطية الأمم بين أهل الملل. فأهل السنة والجماعة، أهل السنة هم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وندب إليه، واجتنبوا ما نهى عنه وحذر منه. هؤلاء أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على ذلك، أي اجتمعوا على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في معناها النبوي، لأن كثيرا من الخلق يأخذون المصطلح الحادث وينزلونه على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو على ما ورد في الكتاب. فالسنة في عرف الفقهاء المتأخرين ما إذا ما فعله الإنسان يثاب، وإذا تركه لا يعاقب، هذا عند متأخر الفقهاء. وأما السنة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدين كله، عليكم بسنتي. فالسنة العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، لا كما يظن الناس، عليكم بسنتي في الهدي الظاهر وحده، لإطلاق اللحية وتقصير الثوب واستخدام السواك وما أشبه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الظاهر، هذا جزء من كل. فلا تظلموا السنة، عليكم بسنتي، أي عليكم بطريقتي، عليكم بمنهجي، عليكم بما جئتكم به وما جاء به، يشمل العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، عليكم بسنتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة هؤلاء وسط بين فرق الأمة المنحرفة الضالة من أصحاب البدع والأهواء، كوسطية الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الأمم بين أصحاب الملل. نعم، فإن أهل السنة وسط في صفات الله تبارك وتعالى بين المشبهة الممثلة المجسمة من جانب، والمعطلة المحرفة المخرفة المؤولة من جانب آخر. فهؤلاء يغلون في الإثبات حتى عبدوا صنما، وهؤلاء يغلون في التنزيه بزعمهم حتى عبدوا عدما، وأهل السنة ينزهون الله رب العالمين عن كل نقص ويثبتون له كل صفات الكمال والجمال والجلال، فعبدوا إلها واحدا فردا صمدا. المشبهة عبدوا صنما، والمؤولة عبدوا عدما، وأهل السنة عبدوا إلها واحدا فردا صمدا. فهم وسط بين تفريط هؤلاء المؤولة ومغالاة هؤلاء المجسمة الممثلة المشبهة، وهم على قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط هم في هذا الباب العظيم بين هؤلاء وهؤلاء، ووسط هم في أفعال الله رب العالمين كما أنهم وسط في صفاته جل وعلا، وسط في أفعال الله رب العالمين بين الجبرية الذين قالوا إن العبد لا مشيئة له وإنه لا إرادة له، بل إن العبد لا فعل له، وإنما أفعال العباد ما هي إلا كحركات أوراق الأشجار. فهذا غلو كما ترى في نفي أفعال الله رب العالمين. فهم وسط بين الجبرية من جانب والقدرية الذين أثبتوا غلوا أفعال العباد حتى قالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، وإنه لا يدري سبحانه ولا يعلم ما سيفعل عبده بعد حين. فهؤلاء غلوا هذا الغلو، وهؤلاء غلوا هذا الغلو، وأهل السنة يثبتون للعبد مشيئة ويثبتون للعبد اختيارا، ومع ذلك يقولون إن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، وأن الله رب العالمين خلق كل عامل وما عمله كما بين ذلك ربنا في كتابه العظيم، والله خلقكم وما تعملون، فيثبتون الاختيار، وكل عاقل يثبت الاختيار. كيف؟ العاقل الذي آتاه الله رب العالمين هبوا من عقل وذروا من فهم، العاقل الذي يسلك في عداد العقلاء ولو كان في مرتبة دنيا من أهل العقل، يفرق بين اختياره في تبوله وبين خروج البول منه قسرا وجبرا. كل واحد يفرق بين البول يخرج اختيارا من بائل يبول بملكه، وآخر يخرج البول منه سلسا لمرض أو دفقا لعلة فيخرج منه بغير اختيار منه. لا أحد يقول إن الاختيار هاهنا كالاضطرار قولا واحدا من غير ما اختلاف. هذا عجيب، لو قاله أحد لقلنا إنا نسلكك في عداد المجانين، لحظ لك من عقل. كل أحد يفرق بين أن يقع من فوق سطح داره على أم رأسه بغير ملكه ولا اختياره، يقع اضطرارا كأن تزل قدمه أو كأن يدفعه دافع ويدعه داع. يفرق بين هذا وبين نزوله على سلمه اختيارا على هينة يمشي الهوينة، يفرق بين هذا وهذا. وأما هؤلاء فإن فرقة منهم تقول إن العبد مجبر على كل فعل يفعله وعلى كل قول يقوله وعلى كل نية ينويها وكل هم يهم به. هؤلاء يطعنون في عدل الله رب العالمين، لأن الكافر إذا احتج على ربه قال يا ربي وما حيلتي أجبرتني على الكفر، والفاسق يحتج على ربه بالجبر على فسقه، فإذا عذبه يكون له ظالما. والآخرون يتهمون الله في حكمته، لأنهم عندما يقولون إن العبد يفعل ما يفعل وإن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما سيكون، إذن فلا علم عنده ولا حكمة من خلق هذا الخلق ولا شيء يثبت له من عظيم صفاته جل وعلا. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء في صفات الله وفي أفعال الله رب العالمين جل وعلا وفي وعيد الله رب العالمين تبارك وتعالى. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أهل السنة وسط بين فرق الأمة، كما أن أهل الإسلام وسط بين أتباع الأديان والملل والنحل الباطلة. أهل السنة وسط في باب وعيد الله رب العالمين بين المرجئة والخوارج والمعتزلة. فأما المرجئة فإنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد لأنه ثابت في القلب، وأفسخ فساق أهل القبلة إيمانه كإيمان جبريل. المرجئة يتلاعبون بالدين ولا يثبتون وعيدا، والدين عندهم لعبة يتلاعبون بها كما يتلاعب الصبيان بالكرة. وهؤلاء ليسوا على صواب، هؤلاء المرجئة من شر الخلق على الأمة، وهم فرقة ضالة منحرفة، باطل سعيها وباطل اعتقادها. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يكفرون بالكبيرة ويخلدون في النار بسبب ارتكاب كبيرة واحدة. فهؤلاء يفرطون هذا التفريط عن المرجئية، وأما الخوارج والمعتزلة فيفرطون هذا الإفراط العظيم. وأهل السنة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والمعصيات. الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، الإيمان وصف لمن أقر بالقلب ونطق باللسان وأتى بالعمل بالأركان. الإيمان عند أهل السنة يثبتونه لمن أتى بالإسلام العظيم، فإذا وقع منه كبيرة وتورط في زلة ولو كانت عظيمة ولكن دون الشرك دون الكفر يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يثبتون له الإيمان المطلق ولا يخرجونه من مطلق الإيمان، لا يثبتون له الإيمان المطلق لأنه خدش بما اجترحت جوارحه من المعصية الكبيرة التي جاء بها ومن الذنب الكبير الذي اقترفه دون الشرك دون الكفر، فهؤلاء لا يمكن أن يثبت لهم الإيمان المطلق، ولكنهم لا يخرجونه في الوقت عينه من مطلق الإيمان، فهم وسط لا يكفرون بالكبيرة ما دامت دون الشرك، وأما الكفر فشيء آخر، وكذلك إذا ما أتى بذنب مما حرم الله رب العالمين ثم استحل فهذا شيء آخر، إذا استحل الذنب الذي حرم الله رب العالمين فهذا شيء آخر، وأما إذا ما كان على هذا النحو فإنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين المرجئة المفرطة من جانب الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وإن أقل الخلق إيمانا كأعظم الخلق إيمانا، يقولون إيمان المؤمن الذي ثبت له الإيمان بزعمهم إيمانه كإيمان جبريل، يعني الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وصادموا عشرات النصوص في كتاب الله رب العالمين وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففرطوا، والآخرون أفرطوا فتجاوزوا الحد، كلاب أهل النار شر قتلى تحت أديم السماء قتلاهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، المعتزلة القدرية وأولئك الخوارج من أصحاب الطريقة الردية، هؤلاء يكفرون بالكبيرة ويخلدون بها في النار، وخرجوا على الأمة بالأسياف فسالت الدماء أنهارا، وأعملوها في رقاب المسلمين ولم يعملوها في رقاب الكافرين لا الأصليين ولا المليين، وإنما جعلوا ذلك في أهل السنة خاصة ممن تبعوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وسط أهل السنة والجماعة بين الخوارج والرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الخوارج كفروا الصحابة رضي الله عنهم وغلوا في الحط من قدرهم وأعملوا السيوف حتى قتلوا أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه، قتله خارجي بغير لا رحم الله فيه مغرز إبرة، لأنهم كفروه واستحلوا دمه واستحلوا دم الأصحاب ببغيهم، مع أنه لما سئل عنهم وهم يكفرون ويقاتلون ويخرجون عليه ويعتدون على حرمات ودماء وأموال المسلمين، لما سئل عنهم وقيل له أكفار هم؟ قال لا، بل هم من الكفر قد فروا. فقيل هؤلاء منافقون؟ قال لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. منهج أهل السنة هذا، هذا هو منهج أهل السنة، هكذا يردهم إلى الحق، فإذا تمكن منهم لا يتبع فارهم ولا يأخذ غنيمة منهم، ليس معنى ذلك أن يكون بيننا وبينهم موادة أبدا، وإنما كان السيف بينه وبينهم ليحملهم على الحق حملة وليأطرهم على الطريق المستقيم أطرا، حتى يفيئوا إلى أمر الله رب العالمين وأمر نبيه الكريم. خوارج غلوا في هذا مع أصحاب النبي، والروافض ماذا صنعوا؟ أله عليا رضي الله عنه وآل البيت جعلوهم معصومين، جعلوا الأئمة وعقيدة الإمامة دينا يدينون به، يوالون عليه ويعادون عليه ويكثرون أهل السنة ويعتبرونهم لعقيدتهم، أي لعقيدة أهل السنة في الصحابة، يجعلون أهل السنة كفارا وأنجاسا، ويقولون هم أنجاس في أعيانهم، يعني عينه نجسة كالخنزير أعزكم الله رب العالمين. ويقولون، يقول الروافض الشيعة، إن السني لو اغتسل في البحر المحيط لا يطهر، نجس هو. فهؤلاء غلوا في الصحابة هذا الغلو، والآخرون غلوا فيهم هذا الغلو، وأهل السنة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحبونهم ويوقرونهم ويتبعون منهاجهم، حتى إن أئمتهم رضي الله عنهم ورحمهم تجدهم في تقرير اعتقاداتهم، كما تجد ذلك عند الإمام العظيم المبجل أحمد ابن حنبل، وعند البربهاري الإمام أبي محمد، يبدأ العقيدة بأنه على ما كان عليه أصحاب رسول الله. وهل القوم إلا هؤلاء حملوا الشريعة وأدوا الأمانة ونصحوا لمن بعدهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، فأهل السنة وسط، فتعلموا دين الله عباد الله حتى تستقيم القلوب وتصلح الأحوال. تعلموا دين الله عباد الله، فإن من يؤسس على غير أساس يؤسس على شفا جرف هار سرعان ما ينهار به في حمأة الضلال. من يؤسس على غير أساس يبني قصرا على الرمال، وأما الذي يؤسس على أساس مكين مما من العقيدة، سر الحياة وسبب الفلاح وعنوان الصلاح العقيدة. والعقيدة من عقد الحبل والعهد، والعقد من عقده عقدا بمعنى أحكم شده، فكذلك يشد على أمور الاعتقاد فيما يتعلق بالحق الإلهي، حق الله رب العالمين في وجوده وفي ذاته، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، وفيما يتعلق بالنبوات، وما يتعلق بأمر المعاد مما يكون من ثواب وعقاب ومن إثابة وعذاب، وما يدور في فلك ذلك من المفردات، يعقد على ذلك في القلب عقدا وعقيدة، ويشد عليه شدا محكما، أصل الحياة، ولأجلها خلقك الله، من أجل أن تعبد الله، ولن تعبده حتى تعرفه. الناس أعداء ما جهلوا، فإذا لم تكن عارفا ربك بأسمائه وصفاته فمن تعبد؟ قل لي بربك الذي تعبد، من تعبد؟ إذا ما كنت جاهلا بربك الذي تعبد بأسمائه وصفاته وما يستحقه من صفات الكمال والجمال والجلال، وما يتنزه عنه جملة من صفات النقص وتفصيلا مما نفاه عن نفسه لثبوت كمال ضده في حقه، إذا لم تكن عالما بعقيدتك في أمر الإلهيات وما يتعلق بالحق الإلهي، وفي أمر النبوات وما يتعلق بالأنبياء والمرسلين، وخاصة بما يتعلق بمحمد الأمين، لتعرف أخلاقه ولتعرف شمائله ولكي تقص على أثره، قل لي بربك كيف تطبق قول سيدك وربك وإلهك ومولاك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأنت لا تعرف ما تتأسى به من أخلاقه وشمائله وأحواله وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، تتأسى به في أي شيء؟ في الوهم؟ نعم، الناس عندهم في أمور الاعتقاد وهم كبير، يعبدون الإله المطلق، الرب الذي يثبته من يثبت بمحض العقل، للكون صانع وإله لا يتجاوز ذلك. فما تعرف من صفاته، وما تعرف من أسمائه، وما تعرف في حكمته التي لأجلها خلقه، وما تعرف عما كلفك به ونهاك عنه، لا شيء. هو إيمان موهوم على حسب الوهم العام في إثبات إله للكون وخالق وصانع للوجود ولا يزيد. وكذلك إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان عام، يؤمن بأن الله أرسل رسولا. وأما أن يعرف عنه ما يجب أن يعرف عنه فدون ذلك كما قال الأقدمون خرط القتاد، وصار هينا الآن. مفازات ومفازات، تعلموا دين الله فإن الموت آت، وما هي إلا طرفة عين أو انتباهتها بعد غمضها، ثم يصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، يصير الجسد جسدا للتراب، وأما الروح فإنه يصعد بها إلى ربنا جل وعلا ثم ترد وتعاد، ما هي إلا لحظة يضرب فيها الموت بقدر الله رب العالمين وتقديره ضربة. فإذا المرء جثة هامدة، ثم يحمله أحباؤه وأوداؤه وأهله وذووه محبوه، هم الذين يقومون على شأنه في إسلامه للبلا والتراب، لكي يكون مائدة شهية ما أشهاها لهوام الأرض وطائر الذباب. هم الذين يسلمون والأمر قادم، وتظن ظنا إن لم تعتقد اعتقادا أنه إن مر بعض قرن أو زد فيه إلى قرن أو إلى قرنين فإذا المقبرة التي دفنت فيها طغى عليها العمران وأصابها الدروس والبلا، وحينئذ يأتي الحكم الشرعي. إن المقبرة إذا درس ما فيها من الموتى وصاروا ترابا ينتفع بها، تزرع وتبنى. أين أنت وأين تكون؟ سيأتي بك الله رب العالمين، يؤمن بذلك، سيأتي بجسدك يوم القيامة يوم البعث والنشور، ستعود كما أنت بجسدك، ولو كان القبر في حواصل كواسر الطير، ولو كان في بطون الأسماك، ولو كان ترابا تتنازعه الرياح في كل صوب وكل جهة ومكان، فإن الله رب العالمين قال لتراب الرجل الذي أسرف على نفسه فأمر أهله بأن يحرقوه بعد أن يموت، وأن يدقوه وأن يذروا ترابه في الهواء، ففعلوا نصفا في البر ونصفا في البحر، وطارت كل ذرة في كل سبيل. فقال الله رب العالمين آمرا البحر اجمع ما فيك، وقال ربنا آمرا البر اجمع ما فيك، فجمع البحر ما فيه وجمع البر ما فيه، فإذا هو قائم بين يدي الله رب العالمين. سيؤتى بك لو كنت مزعا ممزقة في حواصل الطير ومعيدات السباع، سيؤتى بك من فتاج الأرض عائدا لربك لتكون بروحك وجسدك بين يدي مولاك. فالبدار البدار الآن الآن، قبل أن تقول رب ارجعون فيقال لك كلا، كنت هاهنا والفرصة متاحة فلا تضيعها، فإنها إن ضاعت فلن تجدها. والمرء عرضة للمرض المقعد الذي يجعل الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ للصلاة إلا بمعونة غيره، فيكون مستطيعا بغيره لا مستطيعا بنفسه. المرض واقع لا محالة، والضعف قادم لا محالة، والسن تعلو علوها في السنين حتى يصيب الإنسان ما يصيبه من العلل والمرض والبلاء المخيف. فالآن في صحتك فبادر، وفي شبابك فمن الهم والغم الذي يأتي بعد حاذر، واتق الله ربك في نفسك فأنت عليها أمين وأنت عليها مستأمن ومستخلف. فاتق الله رب العالمين، تعلم عقيدتك فإنه لا نجاة إلا بها، تعلم عقيدتك فإنه لا فلاح ولا نجاح لك إلا بها. لا تكن كما وصف الواصفون في أحوالهم، فإنهم يكون الواحد منهم جيفة بالليل حمارا بالنهار، يضع أحدهم كما قال الحسن البصري رحمه الله يجعل الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه، بارع هو علامة في أمور الدنيا، ولا حرج أن يكون، ولكن أين الموازنة بين هذين الأمرين، بين الدنيا والآخرة؟ علامة هو يضع الدرهم كما كان قديما، يضع الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه، ولا يحسن يستنجي. شيء معيب، معيب جدا أن تكون مسلما بالنبي محبا وأنت بدينك جاهل. تعلمه، ولا تتعلمه إلا من حيث يجب أن تتعلمه. لا تكن كالرجل الذي وقع منه مفتاح داره وكان مخمورا، فأخذ يبحث عنه عند مصباح في الطريق، فأتاه الشرطي فقال ما تصنع؟ قال ضاع مني مفتاح داري فأنا أبحث عنه. قال وقع منك ها هنا؟ قال لا. قال أين وقع؟ قال وقع في الظلام. قال ولم تبحث هنا؟ قال لأن المكان ها هنا فيه إضاءة ونور، ستجده. لا تبحث عن الشيء المفقود حيث يمكن أن يبحث عن الشيء المفقود، ولكن ابحث عن الشيء المفقود حيث يجب أن تبحث عن الشيء المفقود. فعلينا أن نبحث عن الأشياء حيث يجب أن نبحث عن الأشياء، لا أن نبحث عن الأشياء حيث يمكن أن نبحث عن الأشياء لن تجده. فلتظل إلى يوم الدين باحثا عن المفتاح ها هنا في المكان المضيء، وهو وقع منك في الظلام لن تجد. والجنة لها مفتاح هو لا إله إلا الله، وهذا المفتاح له أسنان، فما من مفتاح إلا وله أسنان. فإذا جئت للجنة بمفتاح لا أسنان له لا يفتح لك. وأسنان مفتاح الجنة العمل الصالح فيما كلفك به الله، وتنتهي عما نهاك عنه الله ونهاك عنه رسول الله. أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وأن يرحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم يا رب العالمين. اللهم أكرم نزلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبارك.